الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. تقدم في الآيتين قبلها خبر نوح، قال: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ثم قال: وداود وسليمان. قيل إنها معطوفة على نوح، وقيل إنه كلام استئنافي جديد، وتقدير الكلام: واذكر خبر داود وسليمان إذ يحكمان، وهما نبي الله داود وابنه سليمان، وهما من أنبياء بني إسرائيل. قال جل وعلا: إذ يحكمان في الحرث، أي حين حكم في الحرث، والمراد في الحرث يعني في أمر الحرث، في أمر الحرث وشأن الحرث، والحرث هو الزرع. فقيل إنه كان نباتا، يعني زرعا مما تنبته الأرض، وقيل بل كان كرما، كان عنبا، وهذا جاء عن ابن مسعود، عن مرة عن ابن مسعود قال: كان ذلك الحرث كرما قد نبتت عناقيده. وأيضا رواه الطبري عن مرة عن ابن مسعود في قوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، قال: كرم قد أنبت عناقيده فأفسدته. قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم، فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله. قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها، حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها. فذلك قوله: ففهمناها سليمان. وأيضا جاء عن ابن عباس قال: فحكم داود بالغنم لأصحاب الحرث، فخرج الرعاء معهم الكلاب، فقال لهم سليمان: كيف قضى بينكم؟ فأخبروه، قال: لو وليت أمركم لقضيت بغير هذا. فأخبر بذلك داود فدعاه فقال: كيف تقضي بينهم؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون له أولادها وألبانها ومنافعها، ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم، فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذ أصحاب الحرث الحرث وردوا الغنم إلى أصحابهم إلى أصحابها. وجاء نحوه أيضا عن مسروق قال: الحرث الذي نفشت فيه الغنم إنما كان كرما نفشت فيه الغنم، فلم تدع فيه ورقة ولا عنقودا من عنب إلا أكلته. فأتوا داود فأعطاهم رقابها، فقال سليمان: لا. فقال سليمان: لا، بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم، فيكون لهم لبنها ونفعها، ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمروه ويصلحوه حتى يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم، ثم يعطى أهل الغنم غنمهم وأهل الكرم كرمهم. وهكذا أيضا جاء عن شريح ومرة ومجاهد وجماعة. إذن إذ يحكمان في الحرث، أي حينما حكم في الحرث وهو الكرم أو الزرع، إذ نفشت فيه غنم القوم، وذلك حين نفشت فيه غنم القوم، ومعنى نفشت أي دخلته ليلا. قالوا: والنفش الانفلات للرعي ليلا. وقال الشوكاني تفرقت وانتشرت فيه. وقال الطبري أي حين دخلت هذا الحرث غنم القوم الآخرين من غير أهل الحرث ليلا فرعته وأفسدته. إذن هذا معنى نفشت، يعني رعته ليلا. قال إذ نفشت فيه غنم القوم يعني أصحاب الغنم، وكنا لحكمهم شاهدين أي مشاهدين، وقيل حاضرين. وقال الطبري لا يخفى علينا منه شيء ولا يغيب عنا علمه. وجاء في السنة ما يدل على هذا الحكم الذي حكم فيه سليمان، أو حكم فيه، نعم حكم فيه سليمان، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صححه الألباني في الإرواء عن حرام بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار، على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها، يعني إذا كان في الليل يضمن أصحابها، أصحاب المواشي يضمنون حق أهل الزروع وما أفسدته، وأما في النهار فإن أهل الزروع عليهم أن يحموا زروعهم ويمنعوها من الدواب من الغنم والإبل ونحوها. قال جل وعلا ففهمناها سليمان. قال ابن عاشور أي ألهمنا، أي ألهمناه وجها آخر في القضية، ألهمناه وجها آخر في القضاء، وهو أرجح من مما ذهب إليه نبي الله داود. فداود حكم مباشرة لأصحاب الحرث، قال خذوا غنمهم فقط، فبقي أهل الغنم بلا شيء، لكن سليمان قال لا، يأخذها أهل الحرث، يأخذون الغنم وينتفعون بها، وأهل الغنم الذين أفسدوا زرع القوم وكان ذلك في الليل يقومون بإصلاح الحرث والكرم والعنب إلى أن ينبت ويرجع كما كان، فإذا رجع كما كان ترد عليهم غنمهم ويسلم الحرث أو العنب لأصحابه. ففهمناها، وهذا يعني دليل على أن ما ذهب إليه نبي الله سليمان أصوب مما ذهب إليه نبي الله داود، وأيضا فهم داود صحيح، ولهذا قال وكلا آتينا حكما وعلما، كلا منهما آتيناه حكما وعلما، وهذا كما قال المفسرون، قال هذا رد لما قد يتوهمه البعض، أو لما قد يتوهم أن داود قد أخطأ، لا، داود حكم حكما صالحا، لكن حكم سليمان أصوب منه. وإلا فإن نبي الله داود أيضا يحكم بالحق، وأيضا قد آتاه الله الحكم ومعرفة الحكم بين الناس والفصل بينهم، وأيضا آتاه علما، على علم بأحكام القضاء. وكلاهما داود وسليمان قد أعطاه الله حكما معرفة في الحكم والفصل بين الناس، وكذلك علما بأحكام الشريعة وقيل إنا وكلا راجع على كل الأنبياء الذين سبق ذكرهم، موسى وهارون وإبراهيم ونوح ولوط كلهم، ولا شك أن الأنبياء كلهم كذلك. قد أعطاهم الله الحكم بين الناس ومعرفة الحكم، وآتاهم علما يعرفون به فرائض الله وشرائع الله، فيصدر منهم الحكم على وفق العلم الذي علموه وعلمهم الله إياه. وقيل إن الحكم هنا هو النبوة كما قاله الطبري، قال حكما وهو النبوة، وعلما يعني علما بأحكام الله. ومنهم من رأى أن الحكم هنا هو الفصل بين الناس، وأيضا والعلم هو العلم بأحكام الشريعة وبأحكام الله جل وعلا. قال وكلا آتيناه حكما وعلما. جاء في بعض الأخبار ما يدل على فطنة سليمان ودقته في الحكم، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأتان معهما ابنان لهما إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكم إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا فدعاهما سليمان فقال هاتوا السكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها لا تشقه، فقضى به للصغرى. وأورده البخاري في صحيحه، وهذا لفظ أحمد، وعند البخاري أنه عند البخاري وكذلك عند مسلم. أن الذي حكم مباشرة هو سليمان، يعني ما حكم فيه داود، وإنما الذي ابتدأ الحكم هو سليمان، هو سليمان عليه السلام هو الذي حكم بذلك ابتداء. ولهذا لفظه عند البخاري قال عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان ابن داود فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. بل يعني تبين أن لفظ البخاري ومسلم مثل لفظ أحمد، فلفظه واحد، أن أول من حكم هو داود ثم حكم بعده ابنه سليمان، وهذا يدل يعني على شدة انتباهه لهذا الأمر، لأن شفقة الوالدة على ولدها دليل على أنه على أن الولد لها، فإن الكبرى ما كانت تمانع من شقه بالسكين لأنه ليس ابنها، فهو إما أن تأخذه وإما أن يقتل فتشاركها الأخرى بفقد ولدها، لكن أمه في الحقيقة صاب قلبها من الرحمة والشفقة ما قالت لا تشقه هو لها، يبقى ولو هو ابنها، لكن يبقى ولو مع غيرها. هذا دليل على أنه وإمارة على أنه ابنها. وفي هذه القصة قالوا يؤخذ منها تنبيه على أصل الاجتهاد وعلى فقه القضاء، أنه يجوز الاجتهاد في الحكم وأن ذلك يكون حقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا استفرغ وسعه وحرص على إصابة مقصود الله ومراد الله جل وعلا فإنه يؤجر على هذا، إن أصاب مرتين وإن أخطأ مرة واحدة على اجتهاده، ويعفى عن خطأه. وفيه أيضا من الفوائد رجوع الحاكم عن حكمه إذا تبين له عدم صوابه، يرجع عنه ولا بأس بهذا، ولا تأخذه العزة بالإثم. قال جل وعلا وسخرنا مع داود الجبال، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. سخر الله الجبال تسبح مع داود، كما قال جل وعلا في آية أخرى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أوبي أي رجعي معه، كرري معه. وكان نبي الله داود يقرأ الزبور، الكتاب الذي أنزله الله عليه، وكان قد يسر الله عليه قراءته، وكان قد آتاه وكان صوته حسن، قد آتاه الله صوتا ومزمارا عجيبا، ولهذا كانت الجبال تؤوب معه وتسبح معه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر ليلة بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ يصلي في الليل، فاستمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقراءته، ثم قال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. فكان صوته حسنا جميلا. والله جل وعلا ذكر فضل داود فقال وسخرنا مع داود الجبال، سخرها وذللها بأمره، حيث أنها تكون مسخرة تسبح معه، يسبحنا. قال بعض المفسرين يسبحنا يعني يصلينا، والطير كذلك قال والطير أيضا يصلينا لأنها معطوفة على الجبال. وقال بعضهم التسبيح هنا هو ما يدل عليه لفظ التسبيح المعروف، وهو تنزيه الله جل وعلا وتبرئته عن كل نقص وعيب، وذلك أن داود كان يسبح الله فكانت الطير الجبال تسبح معه. ولا شك أن الجبال تسبح وأن الطير تسبح، كما قال جل وعلا سبح لله ما في السماوات والأرض، يعني كل ما في السماوات والأرض سبح لله. وقال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه آية تدل على العموم. وإن من شيء أي وما من شيء إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولا تعقلونه، لكنها تسبح ولا شك. ولهذا ثبت أن الطعام سبح في كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى سمع الصحابة صوته. والأصل في التسبيح الأصل أن التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب مع التعظيم له، فكانت تنطق بالتسبيح تسبح. وأيضا كانت ترجع معه، كان إذا قرأ الزبور تؤوب معه أي ترجع. وهذا فضل من الله به جل وعلا على عبده ونبيه داود. قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. والطير معطوفة على الجبال، أي وسخرنا الطير أيضا يسبحنا مع سليمان وكنا فاعلين. كنا فاعلين ذلك ومسخرين لهن، مسخرين الجبال والطير، وأيضا فعلنا ذلك وسبحنا بأمرنا، وذلك بأمرنا لهن، فهو بأمر الله جل وعلا لا بقدرة داود. وكنا فاعلين أي مسخرين لها تسبح مع داود. قال جل وعلا وعلمناه صنعة لبوس لكم، علمناه أي علمنا داود صنعة لبوس لكم، علمناه كيف يصنع الدروع التي تقيكم ضرب السلاح. قال ابن كثير يعني علمناه صنعة الدروع، الدرع الذي يكون من حلق من حديد كانوا قديما يلبسونه على الصدر لئلا يصيبه السهام أو طعن الرماح. وقد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بين درعين، لبس درعين وهو إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم، وفيه الأخذ بالأسباب. قال قتادة إنما كانت الدروع قبل داود صفائح، وهو أول من سردها حلقا، يعني كانت قديما صفحة يعني كقطعة الخشب ونحوه يضعها الإنسان أمام صدره، لكن الله فهم داود فجعلها حلقا حلقا وصلها ببعضها فيلبسها الإنسان لتقيه ضرب السلاح. قال وهو أول من سردها. قال قتادة وقبل ذلك يقول ابن كثير عند قوله وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، قال يعني صنعة الدروع. قال قتادة إنما كانت الدروع قبله صفائح، وهو أول من سردها حلقا، كما قال تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. سابغات تكون سابغة موطية، وقدر في السرد. قال ابن كثير أي لا توسع الحلقة فتفلق المسمار ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة، لا يكون المسمار كبيرا فيفسد الحلقة. ولهذا قال لتحسنكم من بأسكم يعني في القتال، لأن البأس يطلق على القتال والحرب التي تكون بين الناس، فالدروع تقي بإذن الله جل وعلا من في القتال من ضرب السيوف والرماح ونحوها. قال جل وعلا: فهل أنتم شاكرون؟ هذا استفهام بمعنى الحظ والحث. قال: فهل أنتم شاكرون، أي شاكرون لنعم الله عليكم لما ألهم به عبده داود فعلمه ذلك من أجلكم. فهذا من نعم الله عز وجل التي تقتضي الشكر، يشكر الله جل وعلا لأنه الذي علم داود صنعة الدروع، ويحصل لكم بها السلامة والنجاة من أعدائكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يوم أحد بين درعين. ثم بعد أن ذكر ما يدل على فضل داود عليه السلام، ثنى بذكر ما يدل على فضل سليمان وما سخره الله له، فقال جل وعلا: ولسليمان الريح عاصفة، أي وسخرنا وذللنا وألزمنا الريح لسليمان يأمرها كيف شاء، وكانت عاصفة أي شديدة الهبوب، إذا هبت هذه الريح تكون شديدة بحيث تحمل ما يريد سليمان حمله، وتجري بسرعة إلى المكان الذي يرغب أن تذهب إليه. وقد ذكروا في التفسير أن سليمان عليه السلام كان له بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند، ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل تحته ثم تحمله فترفعه وتسير به وتظله الطير من الحر إلى حيث يشاء من الأرض، فينزل هذا البساط وتوضع آلاته وخشبه. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك بقوله: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وقال جل وعلا: غدوها شهر ورواحها شهر، إلى الأرض التي باركنا فيها وهي أرض الشام، لأن ملك سليمان كان هناك، وكنا بكل شيء عالمين، قد أحاط علمنا بهذه الأمور وما يقع وما يحصل من سليمان، ما يحصل من الريح، لأن الله جل وعلا علمه محيط، قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، أن يتحكم فيها ويأمرها كيف شاء فتحمل ما يريد حمله. وهذا من الآيات والملك العظيم الذي آتاه الله جل وعلا لسليمان ولم يؤته لنبي غيره. قال جل وعلا: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، أيوة، مما جعله الله لسليمان وآتاه سليمان أنه جعل بعض الشياطين أو جعل الشياطين تحت تصرفه وأمره عليه السلام، فكان بعضهم يغوصون في البحر، يغوصون داخل البحار بأمر سليمان ويأتونه بما يريد. قال بعض المفسرين: يغوصون لإخراج اللؤلؤ والمرجان، وإخراج ما يريد سليمان من البحر، وهذا أيضا من فضل الله على سليمان، فقد فضله على غيره في هذا الباب، فقال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فما حصل هذا لأحد من بعده. قال جل وعلا: ويعملون عملا دون ذلك. إذن من الشياطين من يقومون بالغوص وهو السباحة داخل البحر وتنفيذ أمر سليمان، سواء كان يأمرهم بجمع اللؤلؤ والمرجان والصدف والحلي أو غير ذلك. قال: ويعملون عملا دون ذلك. أيضا الجن كانوا يعملون عملا دون ذلك، يعني غير ذلك، ليس فقط تسخير الجن بأنهم يغوصون في البحر، لكن هذا من أعظمها وأظهرها. فكانوا يغوصون في البحر، وأيضا كانوا يقومون بأعمال دون ذلك، يعني غير الغوص في البحر. قال: وكنا لهم حافظين. كان الله جل وعلا حافظا لأعمالهم وأفعالهم، لأنه العليم الذي أحاط علمه بكل شيء ويحفظ على كل أحد عمله. ولهذا قال ابن كثير: وكنا لهم حافظين، أي يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء، بل كل في قبضته وتحت قهره، لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه، بل هو محكم فيهم، إن شاء أطلق وإن شاء حبس منهم من يشاء. ولهذا قال تعالى: وآخرين مقرنين في الأصفاد. وأيضا قال جل وعلا قبل هذه الآية: والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. إذن كل هذا حصل أن الله جل وعلا سخر الجن لسليمان، فمنهم من يبني له، ومنهم من يغوص في البحر، وآخرون يسجنهم ويقيدهم بالأصفاد والسلاسل يعاقبهم على ما حصل منهم. وهذا مما آتاه الله سليمان وملكه له، ولم يكن لنبي غيره. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.